اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا رسول الله. اهلا بحضراتكم والعود الكريم. معنا احمد. الو يا احمد. احمد. ايوه السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا احمد. الحمد لله. انا بس عايز اسال حضرتك في سؤال كده. انا واخويا مشتركين في ورشه كان والدي سايبها لنا بعد ما توفى، يعني كانت ورشه ايجار، ورشه نجاره. انا ليا اخ اسمه محمد هو اللي كان بيدير الورشه من بعد والدي، وليا اخ اصغر وليا اخت متجوزه. فانا والدي توفى بعد ما دخلت الجيش على طول بشهر واحد، فكملت انا الفتره بتاعت الجيش، واخويا كان بيدير الورشه ساعتها وكان معاه واحد صناعي في الورشه، وانا لما كنت بنزل اجازات كنت بقعد معاه في الورشه اشتغل معاه. بعد ما خلصت الجيش جه اخويا اداني مبلغ حوالي 10,000 جنيه، قال لي دول الراس مال بتاعك من الشغل اللي هو حصل في الورشه لمده سنتين من بعد ما والدك توفى. تمام يا دكتور؟ فبعد كده لقيته بيقول لي، انا رحت دار الافتاء وسالت وقالوا لي الورشه دي بتاعتك انت، بتاعت محمد اخويا يعني، عشان هو شغلها لوحده لمده سنه وانا ما كنتش موجود معاه. فروحت انا وهو دار الافتاء تاني ماشي، فقابلنا شيخ هناك وقال لنا لا يا جماعه الكلام ده مش صح، الورشه دي بتاعتكم كلكم واللي يطلع منها ده حقكم كلكم، لازم يتقسم بالتساوي. فهو نزل من دار الافتاء انا وهو وما رضيش طبعا بالكلام دوت، وقال لي لا انا جيت لوحدي، واتقال لي العكس الكلام دوت، ان الورشه دي تقول اليك ما دام انت شغلتها لوحدك لمده سنه. فهو دلوقتي ولا بيديني منها حاجة ولا بيصرف عليا ولا أي حاجة. أنا راجل متجوز والحمد لله وشاغل لوحدي، سبت الورشة طبعا لأن أنا ما عجبنيش الحال فيها، ودلوقتي هو بيقول لي أنت مالكش أي حاجة، وكل الدخل اللي بيخش من الورشة نفسها هو بياخده في جيبه، ما بيديناش منه أي حاجة دلوقتي. فهل ده يا دكتور حلال ولا حرام أو صح أو غلط؟ شكرا يا أحمد الله يكرمك. أولا أنت رحت دور الإفتاء وانت رحت مع اخوك، كنت واحنا ما عندنا مدرسه في الموعظه الحسن. المدرسه دي يعني لا تجيبني شمال ولا تجيبني يمين، ولو قعدت من هنا السنه الجايه مش هقول لك ولا كلمه. ليه؟ لان مدرستنا هنا ومدرستنا في الصفصاف الاخضر. مدام قيل في دار الافتاء فلا كلام لنا، لان احنا مش من رواة الفتن. واحدة راحت لدار الإفتاء وقالت لهم جوزي قال مش عارف ايه، وقال لها خلاص روحي لجوزك. تيجي تسألني أنا ليه؟ أنا لو عايزة تسألني كانت سألتني قبل ما تروح دار الإفتاء. راحت دار الإفتاء يبقى تسمع كلام دار الإفتاء. وأما وقد سمعت من دار الإفتاء، بس أنا ليه؟ ملحوظات لكن مش إجابة. هي ليه الأخوات بتعمل كده؟ ده السؤال لازم الأمة كلها تسمعه. أولاً إحنا أبونا مات وساب ورشة بالإيجار، يعني لا تورث، ولكن القانون، وأنا قلت الكلام ده 7 مرات ودي التامنة، يجيز امتداد العقد للضرورة وللحاكم أن يقيد المباح. فالورشة إيجارها 100 جنيه ولو دورنا على أختها مش هنلاقي ب 4000، فيبقى فيه هنا حق انتفاع، في مصلحة جاية من قبل الميت اللي أجرها، واللي لولاه لا انت ولا اخواتك هتقعدوا. وشرعا عقد الايجار بيتوقف عند موت احد المتعاقدين. لكن قلنا خليه نكمل للجيل الرابع للجيل الخامس ولا يجرى حاجه، لان جائز ان هو يتجدد، وجائز ان صاحب البيت اللي فيه الورشه يطلب مزيدا من الايجار حقه، وانتوا تدوله. هو تعقيبي كله ليه القسوه عند الاخوات؟ ليه النهارده في حلقه واحده، ولو فتحنا المجال هيجينا مليون اتصال، لو قلنا حددوا وركزوا في الموضوع ده هنلاقي مليون اتصال. اب مات ساب البنتين والولد، الولد اهي البنت قاعده مع عمتها في حاله النهارده. اب مات ساب اولاده صنايعيه وزي الفل، وممكن نقول لاخويا انا وانت شركاء، انت غبت ما اشتغلتش، حقك كامل اهو عشان انا اخوك، او هخصم منك مش مالكش حاجه نهائي، ما احنا شركاء. يعني في حاجات ما على الاقل بتاعت ابويا وابوك، في البتاع بتاع الكهرباء ده والمنشار ابونا اللي سايبه، فانت ليك فيه وانا ليا فيه والبنت اختنا ليها فيه، هيكون اقل طبعا، يا اما هنتمنه يا اما هنستثمره. ما هو مستثمر طول ما بينشر كده بيجيب فلوس، الفلوس دي للذكر مثل حظ الانثيين، لان وبعدين اللي ما اشتغلتش هتقل سنه، لا اللي اشتغل ده لو اخوك ده مدير ولا انت اللي مدير وقاعدين على الكرسي بتشربوا شاي وفي صنايعي، هتدوا الصنايعي 100 جنيه في اليوم 50 جنيه في اليوم وهو مدخل لكم 400، ال 350 دول تاخدها انت واخواتك الذكوره والانثى الجميله ما لهاش حاجه لانها مش شغاله نجاره، لا المنشار بتاع ابوها هو اللي جايب ال 350 بعد الصنايعي ما خد حقه، يبقى انت تاخد سهمين واختك سهم. لكن برضه سيبقى السؤال، لماذا هذا الجحود والعتو والفظاعه؟ ما انا بقول لكم دين القلوب، اللي عنده قلب والله ما يعمل كده، واللي عنده قلب ما يسيبش ابنه من غير مصروف. انا بحاول اكمل وهكمل، لان انا اخترت خلاص اني ازاي يبقى عندنا قلب و